إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون اخترنا أن نقرأ على حضراتكم كتاب الملخص الفقهي لكي نتحدث نتعلم ونعلم إخواننا الفقه، ولكن بأسلوب مبسط، ليس بأسلوب نيل الأوطار، وإنما يكون درسا مبسطا لعامة الناس. وقطعنا في الكتاب شوطا حتى وصلنا إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما وصلنا إلى الكلام عن كيفية صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الباب المسمى بصفة الصلاة في كتب الفقه، آثرنا أن نجنب الملخص الفقهي جانبا وأن نقرأ من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لأسباب كثيرة، منها وأهمها أن الكتاب ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، أقوال النبي. قد يقول قائل: أليس النبي بشرا؟ نقول: هو بشر، ولكننا نقصد أن كلام النبي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بيان لما جاء في القرآن الكريم من وحي الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، ليس كوحي القرآن بالفعل، وإنما هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قدمنا في المجلسين الأولين بمقدمات، والمجلس الثالث أتممنا فيه المقدمات، ثم تحدثنا عن أول الكتاب ألا وهو استقبال الكعبة، ونقرأه من باب التذكرة. أول شيء في الكتاب، افتتح الكتاب بقول العلامة الألباني رحمة الله عليه: استقبال الكعبة، يعني يجب على الإنسان أن يستقبل الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. قال في الحاشية: هذا شيء مقطوع به لتواتره، فيغني ذلك عن تخريجه، ويأتي ما يدل عليه. يعني إن قال لك أحد: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في أي صلاة نفلا كانت أو فرضا كان يستقبل الكعبة؟ تقول: هذا أمر مقطوع به، ليس فيه خلاف، هو أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتره يغني عن تخريجه. يعني مثلا لو سئل واحد وقيل له: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الصلاة؟ هذا أمر يسأل عنه وتأتي بأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الصلاة، هذا أمر مقطوع به. وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته، الذي أساء صلاته يعني: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، تكلمنا عليه وأطلنا فيه في المجالس السابقة، يا ليتكم تعودون إليها. لأن العلماء يستدلون بما في حديث المسيء صلاته على أن كل ما ورد فيه يكون واجبا فعله، واضح؟ فهل هذا أمر مضطرد أم أن هناك خلاف في المسألة؟ تحدثنا في المسألة وأطلنا فيها النفس، فارجعوا إليه. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته، النوافل بمعنى السنن، يصلي على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، يعني يصلي على الراحلة قيام الليل وكان يوتر عليها، وكان يصلي صلاة مطلقة، صلوات نوافل، ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. لأن القائل الذي يقول كيف يصلي على الراحلة والراحلة قد يكون متجها إلى الأسكندرية، فأين القبلة إذن؟ القبلة عن يمينه جنوبا، جنوب شرق، وهو يتجه إلى الشمال أو يتجه إلى الغرب، فتكون القبلة في خلفه، فكيف يصلي؟ هذا أمر معفو عنه، عفى الله عز وجل عنه في النوافل في السفر. لا يأتي واحد الآن قاعد على الكرسي ويتجه إلى حيث شاء الكرسي به ويقول لك فأينما تولوا فسمى وجه الله، نقول هذا في الصلاة على الراحلة في السفر. لكن لو نزل من على الراحلة وأراد أن يصلي على الأرض فليتجه إلى القبلة، لكن من باب التيسير عليه أجاز له رب العالمين سبحانه رخصة أن يصلي حيثما توجهت به الراحلة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلتي ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله في الصلاة على الراحلة في السفر. ويدخل في ذلك الصلاة في القطار أو الصلاة في أي مركبة من المراكب لا يستطيع الإنسان، السيارة أو القطار التي لا يستطيع الإنسان أن يتجه إلى القبلة فيها. قال وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر، حين التكبير يتجه للقبلة الله أكبر، ثم يحول الراحلة إلى وجهة سفره. إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، حيثما توجهت به الراحلة. وكان يركع ويسجد على راحلتي. واحد يقول وكيف يصلي على الراحلة؟ عرفنا حل إشكال القبلة، حيثما توجهت به فعينما تولوا فسمى وجه الله، فكيف يركع وكيف يسجد؟ قال وكان يركع ويسجد على راحلتي إيماء برأسي ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني مثلا كده الركوع والسجود يكون أخفض منه. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، ساعة الفريضة يقف وينزل ويتجه إلى القبلة ليصلي الفريضة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا، أي قياما رجالا، كما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم، أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يعني العدو أمامك والقبلة خلفك، تأتي لكي تصلي تعطي العدو خلفك فتجعل أسلحتك وظهرك مكشوفا للعدو من أجل أن تصلي، لا، صلي حيثما كنت مواجها للعدو. مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، قياما على الأقدام أو ركبانا على الأدوات القتالية من خيل ومن دبابات ومن ركاب ومن غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا في الحرب وجاء وقت الصلاة ماذا يفعل؟ وسيضيع عليك وقت الصلاة، لا تترك الصلاة، وإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، لا يترك الإنسان الصلاة. وكان إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولن يكون بين المشرق والمغرب قبلة إلا لمن؟ إلا لأهل المدينة أو من كان في محاذاة أهل المدينة. فبالنسبة لأهل المدينة القبلة بالنسبة إليهم ما بين المشرق والمغرب إلى جهة الجنوب، بعكسنا نحن أهل مصر فإن القبلة بالنسبة إلينا إيه؟ ها؟ هل هي في الجنوب؟ لا، الجنوب ده السودان، وإنما مكة بالنسبة لنا ليست في الشرق وليست في الجنوب بين المشرق والمغرب، وإنما هي بالنسبة لنا إيه؟ بين المشرق وبين الجنوب، فهي جنوب شرقي. طيب لو كنت في بلاد السودان تصبح القبلة بالنسبة لك شرقك، وهكذا. إذن الحديث هنا ليس على إطلاقه لكل الناس ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي واحد في أي مكان يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، لا، فإن كان في جهة الغرب فقبلته المشرق، وإن كان في جهة المشرق فقبلته المغرب، وهكذا. وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أوسرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، اختلفوا في القبلة، فمنهم من قال القبلة كده ومنهم من قال القبلة كده، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، كل واحد خط المكان الذي صلى فيه حتى إذا انكشف الغيب يعلم أين كانت وجهته. فلما أصبحنا وقد انكشف الغيب نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. لماذا؟ لأن القاعدة في الشريعة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأمة هذه اختصت بخصائص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم ألهمنا أن ندعو ونقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال قد فعلت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. والخطأ قد يكون نسيانا وقد يكون الخطأ ليس نسيانا، يعني ممكن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النسيان معروف، أما الخطأ فقد يكون الخطأ في تحري الشيء، يتحرى الإنسان الشيء فلا يستطيع أن يصل إليه، يجتهد فيخطئ، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومن الممكن أن يخطئ في فهم الحجة، وذلك كذلك معفو عنه، فكلا الأمرين معفو عنه، معفو عنه. فمثلا على سبيل المثال هذا الصحابي عدي بن حاتم حينما جلس في بيته يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأمسك بعقالين حبلين أبيض وأسود وأخذ يضعهما ويأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلما أن أصبح وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فهم الآية خطأ، فهمه في النص الحجة موجودة ولكنه فهم الأمر خطأ، فهم النص قطعا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك هو المقصود، وإنما الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذلك جاء في بعض الروايات: إن وسادك لعريض، يعني الوساد الذي يوضع تحته الخيط الأبيض والخيط الأسود يبقى عريض جدا، لأنه بياض المشرق وسواد المشرق. فده أي وذلك جاء في بعض الروايات: إنك لعريض القفا. البعض قال يعني غبي، هذا خطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبه، وإنما إن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود يوضعان تحت وسادتك يبقى الوسادة قد إيه، يبقى قفاك قد إيه. إن وسادك العريض أو إن قفاك العريض. فإذا الأمة غفر لها وعفي عن خطئها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذا اليوم. وكذلك حينما أصاب السماء غيم فأفطر الناس وظنوا أن الشمس قد غربت، ثم بعد ذلك انقشعت فعلموا أن الشمس لم تغرب، فماذا حدث؟ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكان ماذا حدث؟ لتوفرت الهمم والدواعي على نقل ذلك. فلما لم ينقل دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. إذا معنى ذلك أن هذه الأمة غفر لها خطأها في الأصول وفي الفروع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ولذلك لم يأمرنا بالإعادة هنا حينما اجتهدوا في الاتجاه للقبلة، قال فلم يأمرنا بالإعادة. وقال قد أجزأت صلاتكم، لأنه قال لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه حينما كان في مكة. قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه الآية نزلت في المدينة حينما انتقل، وأصبح من المستحيل أن تكون الكعبة بين يديه ويتجه إلى بيت المقدس، لأنه سيستدبر البيت الحرام إذا اتجه إلى بيت المقدس. فنزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. هذا طبعا يدل على مصارعة الصحابة، يدل على مصارعة الصحابة إلى الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما سبق وتكلمنا عنه بتوسع. ثم قال القيام، وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها في الصلاة قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكلمة القنوت في اللغة العربية وفي في القرآن الكريم بمعنى إطالة الطاعة، طاعة القنوت الطاعة، إطالة الطاعة، وليس قوموا لله قانتين اللي هو دعاء القنوت، وإنما دوام الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهناك رسالة لشيخ الإسلام في جامع الرسائل بعنوان رسالة في القنوت وقنوت الأشياء كلها لله سبحانه وتعالى. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف فيها قائما. فركن من أركان الصلاة القيام، القيام. ولذلك جاء في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، عمل رسالة صغيرة جدا اسمها تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها: ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، اللي هو القيام ركن. ثم استثنى إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا، وكذلك المريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب كما سيجيء في الأحاديث، والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب، يبقى معنى ذلك أن القيام في الفرض والتطوع ركن من أركان الصلاة. متى يجوز للإنسان أن يخفف عنه في هذا القيام؟ قال: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، لكنه لو كان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما، جاز له أن يصلي جالسا كما سيجيء في الأحاديث. قال: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. إذن هنا القيام في التطوع يسقط عن الإنسان، ويجوز له أن يصلي قائما لو صلى على الأرض، لكنه لو صلى على الراحلة فسيصعب عليه أن يقف. واحد يقف على الراحلة يصلي ويركع ويسجد ما يقع، فخفف الله عنه وجعله يصلي ماذا؟ جالسا، فخفف عنه القيام. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته، يصلي النافلة. وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم في باب القبلة، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء منهم أبو حنيفة وصاحبه، وفي ذلك أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير في تفسيره التي تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، أصابكم الخوف في القتال الشديد، فإن خفتم يعني في القتال خوف، فرجالا يعني فصلوا رجالا، أو صلوا ركبانا، صلوا على أقدامكم إن استطعتم، أو ركبانا إن لم تستطيعوا الصلاة على أرجلكم. فإذا أمنتم زال الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا زال الخوف صلوا كما قال. فإذا اطمأننتم، حينما تحدث عن آية صلاة الخوف في سورة النساء بعد أن ذكروا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره، قال: فإذا اطمأننتم زال الخوف فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا كلامه في التلخيص: يجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، يبقى في صلاة الفرض وفي صلاة النفل يجب عليه أن يصلي قائما وهذا ركن، ولكن هذا الركن يخفف على من؟ إلا على المصلي الذي يصلي صلاة الخوف والذي يكون في القتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا كما قال تعالى: فرجالا أو ركبان. وكذلك المريض العاجز عن القيام لا يستطيع أن يقوم، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فإن لم يستطع، أحيانا المريض لا يستطيع أن يصلي حتى جالسا، فهل يترك الصلاة؟ لا، فليصلي على جنب، على جنبه. واختلف الفقهاء: ليصلي على جنبه بمعنى أنه يصلي على الجنب ويكون بصدره متجها للقبلة، أم أنه ينام على ظهره وتكون قدماه متجهة إلى القبلة. والصواب أنه على جنبه، والجنب إذا صلى الإنسان على جنبه فسيتجه بوجهه وبصدره إلى القبلة. وكذلك المتنفل يجوز له أن يصلي جالسا، المتنفل يجوز له أن يصلي، ولكن ليعلم أنه سيأخذ ماذا؟ نصف الأجر. فلو أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. في مرض موته الأخير صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات فيه، صلى جالسا وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه، حين اشتكى كان ركب فرسا فوقع صلى الله عليه وسلم فأصيب في قدمه فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى جالسا. قال وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا. فلما انصرف أي من الصلاة قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث للعلماء وللفقهاء فيه كلام يطول، ونحن بالطبع في درس كما تعلمون يعني مخصص للتلخيصات، لا نريد أن نطيل، فهذا المجال سيكون مجاله في نيل الأوطار وإطالة النفس في نيل الأوطار إن شاء الله، لكن نقول كلمة مختصرة بإذن الله تعالى في هذا الشأن. هذا الحديث هناك حديث أوهم التعارض مع هذا الحديث، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دخل على المصلين وهم يصلون، وكان أبو بكر إماما بالمصلين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الناس بدأوا يتحركون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بالناس، ففرحوا حينما رأوه وقد دخل المسجد فقدموه، فقدم حتى أبو بكر كان يصلي بالناس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم كإمام وأصبح أبو بكر مؤتما به، والرسول يصلي جالسا وأبو بكر يصلي قائما والناس يصلون قائمين. فمن هنا قال العلماء الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه وأبو بكر صلوا قائمين. إذن هذا الحديث يتعارض مع هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فقال بعضهم هذا ناسخ لذاك، طالما تحقق التعارض من كل وجه ولم نستطع أن نجمع بين النصين، وقد علمنا المتأخر من المتقدم، حينئذ سنلجأ إلى القول بماذا؟ بالنسخ. فأيهما المتأخر وأيهما المتقدم؟ المتأخر علمنا أنه في مرض موته الأخير، فهذا الذي مات فيه صلى وخلفه قائمين. إذن معنى ذلك أن الناسخ هو الحديث المتأخر. إذن الجلوس خلف الإمام الجالس منسوخ عند هؤلاء، والناسخ هذا الحديث. بعض العلماء قال لا، من قال هذا؟ النسخ لا يكون إلا عند تعذر الجمع، وقد جاز لنا الجمع هنا. قالوا كيف؟ وهذا قاله الإمام أحمد وغيره، وارجعوا إلى هذا الأمر بتوسع في فتح الباري، فقد نقل أقوال العلماء وأطال النفس في هذا البحث، ونقله عنه الشيخ بزمول في شرحه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، نقل عن ابن عبد البر ما ذكره في ذلك، ونقل كذلك عن من؟ عن ابن حجر العسقلاني، فأتى بالأمر. نعم، فبعض أهل العلم قال بالنسخ، والبعض قال لا، لم يتعذر الجمع، وقالوا نفرق بين حالتين، بين حالة أن يكون الإمام قد بدأ جالسا بالمصلين كفعل النبي حينما وقع عن الفرس فأصاب قدمه ما أصابها فلم يستطع القيام، فصلى بالناس منذ بداية الصلاة جالسا، فإن صلى بالناس منذ بداية الصلاة جالسا وجب على المصلين أن يصلوا خلفه جلوسا، واضح؟ طبقا لهذا الحديث. وإن صلى الإمام في بداية الصلاة قائما ثم حدث له ما يجعله لا يستطيع أن يكمل الصلاة قائما فأكمل جالسا فعليهم الاستمرار على حالته التي كان عليها وقت بداية الصلاة. من أين جاءت التفرقة؟ لأن الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني هنا في صفة الصلاة بدأ بهم الصلاة جالسا فوقفوا فأشار إليهم أن يجلسوا. أما بالنسبة للحديث الآخر فلقد بدأوا قائمين مع أبي بكر الصديق، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه كموقف الإمام الذي طارأ عليه ما يجعله يصلي جالسا. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك فرقوا بين الحالتين. والبعض قال بتخريج ثالث كابن حبان، والبعض قال ابن خزيمة، والبعض قال بتخريج الرابع، وتخريجاتهم متعددة، والمجال كما ترون لا يتسع إلا للاختصار، لأن الدرس ده درس اختصار، وإلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقعد فيها يعني سنتين ولا حاجة. عايزين نختصر نقرأ الرسالة، بعدين الرسالة كلها حديث. نعم. صلاة المريض جالسا. ولذلك الشيخ الألباني هنا، احنا بس هنبقى نرجع من وقت للتاني إلى التلخيص، لأن التلخيص أحيانا يأتي فيه الشيخ به بعض الزيادات. قال لا، لم يتكلم عن هذه المسألة ولم يأتي فيها بزيادة. ثم قال صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حصين رضي الله عنه، قال عمران بن حصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة بواسير جمع بصور، وهناك فرق بين البصور والناصور، وذكرهما الشيخ الألباني هنا نقلا عن فتح الباري. فقال البواسير جمع بصور، يقال بالموحدة وبالنون، بالموحدة يعني الباء والنون معروفة، والذي بالموحدة يعني بالباء هو ورم في باطن المقعدة، معروف البواسير عافانا الله وإياكم، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرأة ما دام فيها ذلك الفساد. ولذلك الناصور لازم ايه؟ يستأصل. واضح؟ لازم الناصور يستأصل عافانا الله وإياكم. فقال عمران: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا شرحناه، صلي في الصلاة الفرض وفي الصلاة النافلة، صلي قائما، الأصل القيام. طيب واحد مرض مرضا شديدا ولا يستطيع أن يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال الشيخ الألباني: والمراد به المريض، وهذا في النفس منه شيء. يعني كيف يكون ده المريض معذور؟ يعني الرجل إن لم يستطع أن يصلي قائما فسيصلي جالسا مع عذره، هذا الذي صلى جالسا معه عذره كاملا وأتى ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الذي اتقى الله ما استطاع كيف يأخذ الأجر نصفا؟ واضح؟ من صلى قائما فهو أفضل. ومن الممكن أن يخرج تخريجا آخر فنقول: إذا كان غير قادر على القيام فصلى قائما بمشقة شديدة فسيأخذ أجر الصلاة ومعها أجر ماذا؟ المشقة. فإن صلى جالسا يأخذ نصف الأجر، فسيكون حينئذ قد أخذ أجر القائم العادي الصحيح. واضح الأمر؟ من الممكن. واضح المسألة؟ يعني المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فتحامل على نفسه فأصبح يصلي قائما مع الصلاة نفسها فأخذ أجرين، فإن صلى جالسا كان على النصف من صلاته فسيأخذ أجر من؟ أجر القائم الصحيح. واضح؟ هذا من الممكن إذا كان قصد الشيخ هكذا والمراد به المريض. لكن الحديث نعود إليه مرة أخرى، كانت بي بواسير، هذا حديث وحده. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الخطابي: المراد بحديث عمران المريض المفترض، يعني الذي يصلي صلاة فريضة، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعودي. هذا هو الكلام السديد. ثم قال: وقال أيضا: سألته عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل. لكن لو قلنا إن هذا الأمر فيه تخيير يبقى في المتنفل، لأن القيام في الفريضة لا تخيير فيه، لأنه ركن، بل لقول الله تعالى: قوموا لله قانتين، إلا إن كان على المعنى الذي ذكرناه لحضراتكم. قال: والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب، لا تكون صلاة هذه الصلاة إلا نفلا، وإلا فكيف صلوا الفرض بدون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الفرض هو الإمام فيه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج فرآهم يصلون قعودا من مرض، إذا كانوا يصلون ماذا؟ وذلك جاء في بعض الروايات أنه كانت هناك حمى في المدينة، فكانوا يصلون صلاة نافلة. فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. كل ذلك لترغيبهم في القيام، حتى إذا لو لا يصلي جالسا إلا الذي لا يستطيع القيام بأي حال من الأحوال. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، رجل لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فوضع وسادة مخدة يسجد عليها، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا خشب ووضعه ليسجد عليه ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، أسجد وضع جبهتك على الأرض، وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركواك. يعني ماذا؟ يعني أنت تجلس هكذا على الكرسي، على الأرض أو على الكرسي، لا تأتي بشيء تسجد عليه، وإنما تركع هكذا ثم تسجد أقل منه فقط. لو تقدر تسجد اسجد على الأرض، لا تستطيع أن تسجد على الأرض اجعل انخفاضك في السجود أكثر من انخفاضك في الركوع، ولكن لا تجعل بينك وبين الأرض لا وسادة ولا خشب ولا أي شيء. واضح؟ يعني من الممكن واحد يصلي الآن على كرسي مثل هذا فيضع أمامه مكتب مثل هذا ويسجد عليه، هذا ليس صوابا، بل الصواب أن يسجد فلا يجعل بينه وبين الأرض شيئا ليسجد عليه. واضح؟ صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رحمة الله عليه في تلخيص الصفة: لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. ثم قال: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. طبعا السفن التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المركب العادية، وإلا السفن التي نعيش فيها الآن يعني عبارات يركبها الإنسان كأنه في فيلا، يعني الذي يسكن في فيلا، فالأمر يختلف، ولكن الحكم الشرعي موجود، الحكم الشرعي موجود، تجد فيها ثبات، ليست كمركب بتعمل بيك كده بحيث لو وقف يقع، لو وقف يقع، لكن السفينة العادية مش يقفوا بس، ده بيلعبوا فيها كورة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. انظر إلى ما ترك شيئا ديننا إلا وأفتان فيه. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. الشيخ الألباني قال في التلخيص: الصلاة في السفينة والطائرة، أضاف حكم الطائرة، وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. إذن حتى بالنسبة للقطار، يعني بالنسبة للقطار يجوز للإنسان أن يصلي فيه إن أمن على نفسه في أن يصلي. وكنا بنصلي في القطار، يعني مثلا على سبيل المثال لما كنت مثلا بتجه إلى الصعيد أو شيء من هذا وراكب القطار، بيأتي علينا وقت صلاة لا نستطيع مثلا، يعني احنا كنا بنجمع الصلوات ولكن كانت هناك صلوات لا نستطيع أن نجمعها، صلاة الفجر مثلا، ماذا نفعل؟ كنا نصلي في القطار. واحد يقول أين؟ هناك بين العربتين مكان بيصلي فيه الكمساري وبيصلي فيه مدير القطار، صلوا فيه تتجه للقبلة. ومست القطار انه متجه ماشي على سكة حديد، خط حديد، هو بس بيعمل بيك كده وممكن يديك مطبات بس بتقف عادي، يعني مفيش مشكلة وتصلي ان شاء الله. فالامر سهل وميسر بمشيئة الله تعالى. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، لا يعتمد عليه في السجود وإنما يعتمد عليه كما جاء في الحديث أنهم كانوا يطيلون في صلاة القيام في رمضان وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. لأن البعض يأتي الآن ويقول لك طول الصلاة في رمضان بدعة. أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ من أين أتيتم بهذا؟ لما الحديث الثابت كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. لما رجل مجاهد بيقاتل في سبيل الله ويقف لا يستطيع أن يقف حتى يعتمد على العصي، يبقى الصلاة دي كانت شكلها إيه؟ يبقى فيها إطالة. فليتقي الله أناس يتكلمون في دين الله بغير علم، وإنما إن كانت فطرت همتك فلا تفتر همم الآخرين، لا تفتر همم الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. قال القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم، لحسن بعض الناس يفتكر أن كل مفتر يعني واحد يفتره همته، المقصود بالتفتير هنا إيه؟ الأشياء اللي المخدرة التي تفتر الجسم. واخدين بالكم؟ لحسن خدوا بالكم من اللي بنقوله. بس القيام والقعود في صلاة الليل، هي هنا بقى سيذكر لك صفات صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب التي تحدثت عن قيام الليل وكيفيات قيام الليل قيام الليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك صلاة التراويح. وإن كان في النفس شيء من منع الشيخ الزيادة على 11 ركعة في رمضان، يعني هذا كلام فيه يعني شيء من الشدة وفقهيا غير متوافق مع بقية الأدلة. وقد نأتي حينما نتعرض للصلاة عن التراويح، الصلاة في التراويح والقيام، ونبين الذي نراه صوابا إن شاء الله تعالى. القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا. الليل كله قاعد والليل كله قائم. وكان إذا قرأ قائما، هنا بقى مسألة فقهية في بعض الناس لا تأخذ بالها منه، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. بعض الناس تجده قاعد وأول ما الإمام يركع يروح قايم واقف راكع، هذا خطأ. الصواب من كان قائما يركع قائما، ومن كان جالسا يركع جالسا، السنة هكذا. وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، لما تبقى 30-40 آية، واحد يقول لك دي التراويح بتاعتنا كلها 30-40 آية، انت واخد بالك؟ حينما يتبقى في الركعة حوالي 30-40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع قائما وسجد، لأنه لو ركع وهو جالس سيركع جالسا، فكان قبل أن يركع يقوم ليقرأ حوالي 30-40 ركعة ثم بعد ذلك. تعرفين قصة قلت لكم قبل كده، وقلت لكم الموضوع ده مهم جدا، إن عبد الله بن العباس ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عنده، قال بت عند خالتي ميمونة مرة، خالته ميمونة اللي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فراح يبات عند خالته. طبعا ما كانش رايح يبات عند خالته علشان يعني تعشيه ولا ده، راح يراقب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. تخيلوا زمان وقف التاريخ كله من أجل إلقاء الضوء على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل إحصاء أقواله أفعاله حركاته سكناته، بيراقب حتى في بيته حتى من الأطفال الصغار، لأن ابن عباس كان طفل. ابن عباس حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد ناهزت الاحتلام، يعني وصل لسن الاحتلام، يعني كان في هذا السن أقل من سن الاحتلام. تخيلوا حتى من يضع في اعتباري أن طفلا جاء ليبيت عند خالتي من أجل أن يراقبه بالليل، يراقب النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. خلي بالكم هذه الأمور تجعلكم تفخرون بدينكم، أن بيت النبي إن صح التعبير كان بيت من زجاج، كل ما يفعله ينقل، كل ما يفعله معلوم، حياته صلى الله عليه وسلم موضع أسوة حتى في داخل بيته، ولم يتزوج بامرأة، أو لو لم يتزوج أصلا وتصبح حياته مبهمة غامضة، رجل غامض، لا ده تزوج 9 نسوة 9 ولم يكن ينتمين إلى أسر تتوافق معه دائما كأسرة عائشة أو أسرة حفصة، وإنما لا أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم المقاومة الشركية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، جويرية بنت زعيم بني المصطلق بنت الحارث زعيم بني المصطلق. إذن معنى ذلك أن الواحدة منهن لو رأت عليه شيئا، لو إذن هذا إعجاز حياته. المستشرقون يقولون كان شهوانيا وكذا، ده جمعه للنساء في بيته، هذه المجموعة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر إعجاز على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذاب لا يتزوج أصلا، الكذاب يهجر الناس ويكون بعيدا فيظهر على الناس ليقول لهم بعض الأشياء التي هو مجهزها لهم، لكن أن يقول أنا داخل الدار وخارج الدار تحت الأضواء وكل شيء يذكر عنه، كلامه أفعاله تقريراته داخل البيت خارج البيت، هذه مسألة للأسف لم تأخذ حقها من بيان إعجاز تعدد زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يكن دائما على وفاق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حدثت أمور ذكرها القرآن الكريم. لماذا تذكر سورة التحريم؟ إن تظاهر علي عائشة وحفصة فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا، ده في تهديد بالطلاق. ثم في سورة الأحزاب يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أدفع المتعة وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لماذا؟ لأن الآيات التي سبقتها كانت وأورثكم أرضهم وديارا اليهود، وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. أموال جاءت من بني قريظة، فتح الخير على بيوت المسلمين أجمعين. تنظر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نحن زوجات الإمام والقائد والنبي والملك والرئيس رئيس الدولة، بيوت المسلمين حدث فيها شيء من التوسعة، ونحن لم يحدث شيء من التوسعة بالنسبة لنا. تنزل الآيات، يعني أتت النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النفقة، زيادة النفقة بعد غزوة الأحزاب، عاوزين زيادة نفقة، يريدون أو يريدنا أن يكون كسائر بيوت المسلمين. فقال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فيأتي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، تبص للدنيا تبقى تطلقهم، كل واحدة تاخد متعتها وتتوكل على الله. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، تعيشوا حياة مختلفة عن سائر الناس. البيت ده بيت زهد، بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام بيت زهد، لن يورثكم شيئا ما من المال، إن معاشر الأنبياء لا نورث، من ترك مالا أي حد فلورثته، ومن ترك إلنا، من ترك مالا فلورثته إلنا الوحيد اللي مالي لبيت مال المسلمين، ومن ترك ضياعا عيال ضيعة أو دينا فإلي وعلي. إيه الجمال ده؟ فتأتي هذه القصة، يأتي بقى ابن عباس ويدخل نام عند خالتي ميمونة، وفجأة فضل منتظر لغاية ما النبي استيقظ في منتصف الليل، ذهب إلى الخلاء توضأ ثم وقام يصلي، يقول لك ابن عباس فقمت أتمطى، قال يعني كان نايم، بص قمت أتمطى ثم بعد ذلك توضأت ثم دخلت معه في الصلاة. وكانت ليلة بالنسبة لابن عباس، افتتح الصلاة بالبقرة، يقول لك هيركع عند المية ما بيركعش، انتهى من البقرة والحمد لله، دخل في النساء، خلصت النساء، دخل بقى يعمل كده والرسول يفرك له ودنه عشان يصحيه، انت اللي جبته لنفسك، كمل. حتى الاطفال بتراقب الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا مش بيراقبوا عشان يشوفوا صادق ام كذاب ولا عزب، لا، وانما يريد ان يتعلم، لانه كان شخص مؤهل لكي يكون ترجمان القرآن رضوان الله عليه، سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. فانظروا هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان ابن عباس جاء وفي خبيئته هذا الامر؟ ابدا، الذي يعلم من رب القلوب سبحانه وتعالى. فيقول فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسنه، وذلك قبل وفاته بعام صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يجلس عليه الصلاة والسلام في الصلاة متربعا، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس في الصلاة متربعا. طيب قال ايه الشيخ هنا؟ نعم. واذا صلى السبحة قاعدا، انما صلى السبحة قاعدا في اخر حياته لما اسن، صلاة نافلة يعني، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا. أفضل الجلوس الجلوس المتربع في الصلاة، يعني البعض يظن أن الأفضل أن تجلس مفترشا أو متوركا، التورك منهي عنه إلا في التشهد الثاني، التورك في التشهد الثاني، أما الافتراش فيجوز، لكن أفضل الجلوس في الصلوات الجلسة المتربعة. المتربعة هي الجلسة اللي احنا اللي انت قاعدها دي، اللي انت قاعدها دي اسمها جلسة المتربع، اللي احنا في عرفنا يقول لك ربع رجليه، هي دي العرف بالنسبة لنا. الصلاة في النعال والأمر بها، وكان يقف حافيا أحيانا، ومنتعلا احيانا صلى الله عليه وسلم، يعني تجوز الصلاه حافيا وتجوز منتعلا. منتعلا يعني يلبس النعلين. واباح ذلك لامته فقال: اذا صلى احدكم فليلبس نعليه او ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. يعني من السنه ان تصلي بنعليك، ولكن بشروط الا يكون في النعلين خبث، شيء نجاسه او طين او شيء من هذا. هذا هو الشرط الاول. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اذا دخل المسجد فليقلب نعليه ولينظر اسفلهما، فان وجد فيهما خبثا فطهورهما، طهورهما مش فطهورهما، فطهورهما. الطهور التراب، يدعكهم ويدلكهم في التراب، فذلك طهورهما. ثم يدخل المسجد، كان المسجد حصى، فاذا كان المسجد كذلك فعلت هذه السنه. لكن اذا كان المسجد هكذا، هناك قواعد الضرر والضرار، يبقى انت هنا تضر المسجد. واحد ياتي يدخل علينا بالحذاء صانكم الله ويقول هذه السنه، لا، ليست هذه السنه. انظر الى السنه في زمان النبي كيف كانت وفي اي ظروف كانت، اما الان فلا بد من خلع النعلين، فلا بد من خلع النعلين. اما ان كنا نصلي على الارض فنصلي بنعلنا ولا نتكلف. فكان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا احيانا ومنتعلا احيانا، وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، أكد عليهم الصلاة فيهما في النعلين أحيانا فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا الكلام ماذا يعني؟ أنت لو أحببت أن تخالف، لو أتيت تصلي أحيانا في بعض المصالح أو غيره بنصلي على الأرض، فتصلي بنعليك. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعلهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا أو خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعلي عن يميني ولا عن يساري فتكون عن يمين غيري. انظر بقى إلى الفقه في وضع الحذاء، أين تضعه؟ لا تضعه عن يمينك فهذا منهي عنه، وإنما ضعه عن يسارك بشرط أن يكون عن يسارك حائط مثلا. لكن إن كان عن يسارك أحد يصلي فقد وضعته أنت عن يميني فلا يجوز، فلا تضعه عن يمينك ولا عن يسارك فيكون عن يمين غيرك، إلا أن لا يكون عن يساري أحد، وليضعهما بين رجلي، لأنك منهي أن تضعه أمامك أو عن يمينك أو عن يمين من بجوارك، فلتضعهما بين قدميك، فلتضعهما بين رجليك. قال بعد ذلك: الصلاة على المنبر. ونكتفي بقى، نقف على الصلاة على المنبر حتى لا نطيل على حضراتكم. النهاردة كان يعني بنفتتح الكلام في المجلس. نعم، نقرأ التلخيص. حاضر، نقرأ التلخيص سريعا. يقول: الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر عارض. وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يميني وإنما عن يساري إذا لم يكن عن يساري أحد يصلي، وإلا أضعهما بين رجلي، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت وفيه ماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين فتراهم يصلون إلى نعالهم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.